فنون التعامل في ظل السيرة النبوية. كم نسبة حماسك لإركابه معك؟ 500%، 70,000%. يا شيخ يمكن تنزل وتقول تفضل السيارة وأنا أغير البنشر وألحقك يا طويل العمر، زين؟ لكن ليش الأول مسكين ما تحمس؟ تجد أنك توقف عنده وتأخذ الشنطة وترميها وراء وتفضل ومدري إيش. ليش؟ لأنك تشعر أن هذا أحيانا وراءه مصلحة، أو ربما لا مصلحة وراءه، لكنك تشعر بنوع من الإقبال عليه، بنوع من الإقبال عليه. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. تجد الناس إذا أصبحت صاحب جاه ومنصب أقبلوا عليك. واحد من الأقارب يقول ذهبت مرة إلى الأمارة عندي شغلة، يقول جئت قبل أذان الظهر بنصف ساعة، يقول ما حد أعطاني وجه، بالله وين الصادر الوارد؟ والله ما أدري يا خال، الله راح يمين ويسار. يقول فأمشي فأتي للثاني، بالله وين الصادر الوارد؟ المعامل وين أخلصها؟ قال يا أخي ما أدري، شوف آخر السيبة. طيب ممكن تساعدني؟ والله أنا مشغول. يقول جلست أدور إلى أن أذن الظهر، طلعت وصليت في الجامع الكبير. شوفوا الجامع الكبير اللي مقابل الأمارة أحيانا يبيعون عنده بعض البضائع. يقول أجد مشلح بشت رداء يباع مستعمل، يسواله 5,000 ريال، وجدته مستعمل ب1,000-1,500، وجيت وشريته، أعجبني وشريته، ثم وضعته معي في يدي والسيارة بعيدة، أذهب وأضعب السيارة ثم أرجع، قلت تدري خلني ألبسه. يقول فلبسته ودخلت الأمارة وأجي أسأل أول واحد وين الصادر الوارد؟ قال كم طال عمرك؟ تفضل معي. ما شاء الله، كلمني ولا يكلم البشت، تفضل معي. يقولوا أمشي، يوم أقبلت إلى الأسانسير المصعد ويضغطه وينادي واحد ثاني يطلع مع الشيخ يطلع مع الوالد لحد ما توصل إلى الصادر الوالد في الدور مدري كم. يقول وإذا هم يظنونني أحد يعني المسؤولين أو محافظ لإحدى المحافظات، وأقبلت مثلا لأجل يعني مقابلة بعض المسؤولين أو نحو ذلك. إذن الناس في الحقيقة أحيانا يقيسون الناس ويقيسون خدمتهم لهم بحسب مظاهرهم. أنت اجعل خدمتك للناس ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة، لأن الله تعالى إذا أحبك وضع لك في قلوب الناس محبة. القاعدة 13، الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية. الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية. بمعنى أحيانا يأتي إليك شخص يقول لك ابني تخرج من الثانوية وأريدك بالله أن تكلم ابن عم خالة جيرانكم اللي يشتغل في الجامعة الفلانية لأجل أن يسجله. أنت أصلا ما بينك وبين ابن عم خالة جيرانكم يعني علاقة كبيرة، انتبه لا تقول في نفسك إيه أنا أكلم جارنا وجارنا يكلم ابن عمه وابن عمه إن شاء الله يخلص، خلاص اعتبر الموضوع منتهي إن شاء الله. انتبه لا تقول هالكلمة، انتبه لا تقول هالكلمة، لأنك إذا قلت هالكلمة أثرتك، وبالتالي قد تضطر إذا لم تستطع إنهاء الموضوع ألا ترد على هاتفك إذا اتصل بك. ربما يأتي ويصلي معك في المسجد مرارا يبحث عنك وأنت تتخفى عنه. إذا أنت من البداية تشك ولو 1% أنك ما تستطيع، من البداية قل له والله يا أخي أخدمك بعيوني وأتمنى أني أخدمك، وابنك مثل ابني، أعطه كلاما حسنا جميلا، كما قال لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. تكلم معه كلاما حسنا ثم قل لكن والله يا أخي أني ما أستطيع. من البداية هناك مستوى معين لقدرات كل إنسان، لا تتكلف ما لا تطيق. لما كثر الداخلون في الإسلام وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثقيف ما وقع وبينه وبين بقية القبائل، أقبلت ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتدخل في الإسلام، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله نحن بندخل في الإسلام لكن لا نريد أن نصلي، ندخل في الإسلام لكن الصلاة هذه اسمح لنا، ممكن نشهد لا إله إلا الله ونصوم ونزكي ونحج، لكن الصلاة ما نريدها. قال لما؟ قالوا إننا نأنف أن تعلو أحدنا أسه، يعني أن يكون الأس يعني الدبر أعلى من الرأس، نأنف من هذا، نعدها نوع من الذلة لنا، فما نبغى نسجد، احنا ما نبغى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا خير في دين بغير ركوع ولا سجود، إيش الفائدة من الدين إذا أنت لن تركع وتسجد لربك؟ قالوا: طيب نحن نقدم كل شيء إلا هذه. قال: لا، من البداية اعذرني، تدخل في الإسلام هذه الأمور لا يمكن نسقطها عنك. لو طلبوا أشياء أخرى، لا نريد مثلا أن نأتي إلى مكة إلا في الوقت الفلاني، لا نريد أن ترسل إلينا فلانا يأخذ زكاتنا، بل أرسل إلينا فلان الآخر، أو هذه ممكن، لكن هناك أشياء من البداية أخبرك بأني لا أستطيع أني أستقبلك فيها ولا أن أطاوعك على ما تريد. قالوا: طيب سنعطيك إياها وإن كان فيها دناءة. يقولون: قال: طيب. قالوا: طيب عندنا طلب آخر. قال: نعم. قالوا: دع لنا الرب، هذا الصنم يعبدونه. قال: لما؟ يعني أنتم تدخلون في الإسلام، انتهينا، ماذا تريدون بهذا الصنم؟ قالوا: لا، يعني أتركه. قال: لا. قالوا: طيب أتركه سنة ثم اهدمه. قال: لا، سنة بس. قال: لا. قالوا: أتركه شهرا واحدا. قال: لا. قالوا: أتركه طيب أسبوعا. قال: لا، لابد أن يهدم. قالوا: طيب تهدمه اهدمه، لكن عندنا طلب. قال: ما هو؟ قالوا: ألا نتولى نحن هدمه، أن تبعث أحد من عندك وتهدمه. أما والله لو علمت الربة أنكم تريدون هدمها. لا يزال في القلب شيء من الصنم يهددون النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو تعلم الربة أنكم تريدون هدمها، يعني أهلكت ما حولها. قال: هذا ممكن، يعني إذا أنتم لا تريدون أن تهدموها ممكن أرسل أحد يهدمها، هذا ممكن، ما أعتذر منه، ممكن، هذا في استطاعتي أني أتحكم فيه. أما مسألة إبقاء شرك لا. فمضوا إلى قومهم. قال المغيرة بن شعبة الثقفي، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه متخصص في ثقيف وهو منهم، قال: يا رسول الله ابعثني أنا أهدمها. قال: لك ذلك. فمضى معه خالد بن الوليد مجموعة من الصحابة، وصلوا إلى ديار ثقيف. قال المغيرة: ألا أضحكنكم من ثقيف؟ أخليكم تضحكون على ثقيف شوي. قال الصحابة: بلى، يعني قادمين من سفر بعيد وممكن واحد يوسع صدره شوي. قالوا: بلى. فأقبل، فإذا ثقيف قد اجتمعت برجالها ونسائها وصبيانها، وقد خافوا الهلاك، خافون لا تخسف بهم الأرض ولا يعني يصيبهم عذاب عظيم الآن بسبب هدم الربة التي يعظمها هم وآباؤهم وأجدادهم. فأقبل المغيرة بن شعبة وأخذ الفأس ورفعه على الربة، وثقيف كل واحد منهم قد حبس نفسه وجحظ بعينه وعض على أسنانه ينتظر العذاب الذي سينزل. فضرب المغيرة بن شعبة بالفأس ضربة على الصنم، ثم صاح بأعلى صوته وألقى الفأس وأخذ ينتفض على الأرض ويتمرغ على التراب. فقالت ثقيف: غلبت الربة، غلبت الربة، غلبت، من كان فيكم جريء فليفعل كفعله. يلا واحد منكم الحين يورينا يحرك الربة ولا يحرك جزء من أجزائها. وأخذ ينتفض على الأرض، المغيرة وأصحابه ينظرون: يا جماعة الرجل ايش اللي حصل فيه؟ فلما رأى ثقيف قد تحمست قام رضي الله عنه وقال: يا ثقيف، إنما هي لكاع، لكاع يعني حركة بس، إنما هي لكاع، وإنما هي حجر ومدر، يعني هذا شوية طين وشوية أحجار وصار صنم يعني يضرني. ثم قال: الله أكبر، وقام بفأسه يضربها حتى سواها في الأرض. فمن هذا نأخذ بأن النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه عدة أمور. من البداية يعتذر: لا، الربة تهدم، الصلاة ما أقدر. قالوا: طيب تهدمها أنت، ما نهدمها نحن، هذه ممكن، عندي استطاع عليها. انتبه، لا تعد أحدا بشيء وتلتزم معه بشيء إلا وأنت قدر المسؤولية. ما الذي يجعل الناس يعيدون بأشياء؟ يأتيك واحد ويعطيك أحيانا أوراق معينة، يقول لك: بالله أريدك أن تنهيها لي في الجوازات. أنت تعلم أنك ما تستطيع، أو ربما لا تستطيع من البداية. قل: والله يا أخي أخدمك بعيوني، وأنت من أغلى الناس وأحبهم إلى قلبي، لكني ما أستطيع من البداية. أحسن ما تأخذ الأوراق وتعطلها أسبوعين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يبدأ يلومك كلما رأك: ليش ما قلت لي من البداية أنك ما تقدر؟ يا أخي فوتت علينا أشياء كثيرة. هذا يا جماعة ترى يصيب كل من كان له علاقات، إذا عندك علاقات في جامعات، عندك علاقات في وظائف، عندك علاقات في دوائر رسمية، عندك أي أمر تستطيع أن تنهيه بناء على علاقاتك، انتبه لتعد الناس بأشياء. مرة من المرات أقبل إلي أحد الشباب قال يا شيخ أنا مؤذن في المسجد الفلاني وإمامه فلان صاحبك. قلت نعم أعرف فلان والنعم طالب علم ورجل فاضل. قال لكن يا شيخ هذا ما يصلي معنا. قلت كيف؟ قال لا يصلي معنا. قلت لعل عنده عذر، أحد أولاده مريض أو يذهب إلى أمه في المكان الفلاني. قال يا شيخ لو كانت صلاة يغيب عن صلاة، يغيب عن صلاتين ثلاث أربع عشر، لكن يا شيخ أكثر الأوقات ما يصلي، خاصة المغرب والعشاء ما نكاد أن نرى، وأحيانا سيارته موقفة عند الباب وأعلم أنه في البيت ونقيم ونصلي ونجاء الإمام. فذهبت أبحث المسألة، فإذا صاحبي هذا مسكين شديد الخجل من الناس، فتأتي إليه أنت مثلا تقول له هذه أوراق ابني، هذا ملف ابني تخرج من الكلية ونريد أن نسجله في الجامعة الفلانية، بالله تعرف أحد؟ فينحرج ويقول إيه نعم أنا أعرف الدكتور الفلاني، مرة تغدينا مع بعض عند فلان، خلاص إن شاء الله أدبر الموضوع لولدك، ويأخذ الملف. ثم لا يجد تلفون الدكتور، وربما وجد هاتفه لكن الدكتور اعتذر، قال يا أخي عندي ناس كثير أنا أنهي أوراقهم ولا أستطيع أن أنهي أوراق هذا الرجل. وهذا صاحبنا خلاص أعطى يعني كلاما نهائيا لهالرجل. يأتيه الثاني يقول له أنا علي دين كثير وهذا خطاب كتبته، أريد المسؤول الفلاني أو التاجر الفلاني أن يسدد عني، بالله أنت يعني أنت مقبول عنده ومشهور وكذا، ممكن تنهي الموضوع؟ يقول خلاص أخذ الأوراق مرني بعد أسبوع. وهذاك قال له مرني بعد يومين، والثالث يريد ورقة للمستشفى يقول له مرني بعد خمسة أيام. فتأتي إلى مسجد فإذا أصحاب الحاجات واقفون عند المسجد، فلما يقول لهذا لم أستطع أن أدبر ولدك، يقول له طيب ليش ما أخبرتني من البداية؟ أنت فوتت علينا التسجيل في الكلية الفلانية، لماذا تعيدني؟ والثاني يقول له طيب ليش أخذت الأوراق لتنهيها في المستشفى؟ يا أخي من البداية أخبرني، في غيرك نذهب إليه. والثالث يا أخي لماذا أن تجعل بيتك زجاجا ويرجمك الناس بالحجارة من البداية؟ من البداية قل أخدمك بعيوني وأنت غالي على قلبي لكن لا أستطيع. اعتذر. ماذا سيقول لك؟ يقول غصبا عنك تأخذ الأوراق؟ من البداية بيقول لك أجل كثر الله خيرك ويذهب. أذكر مرة من المرات ألقيت محاضرة في إحدى الأماكن وأقبل إلي شخص وأمسكني قال يا شيخ أريدك في أمر مهم جدا جدا جدا، أمر جلل أمر عظيم، لازم أشوفك وكذا، وأعطني رقم تليفوني. أعطيته رقم هاتفي، اتصل بي يا شيخ ضروري إني أراك. طيب أنا ما أستطيع إني أراك الآن، أراك الجمعة الجاية، صلي معي الجمعة. قال ما أقدر، الأمر أعظم من ذلك. إنا لله. قال أنت اليوم عندك محاضرة في المدينة الفلانية، وذكر لي مدينة تبعد عن الرياض قرابة 300 أو 400 كيلو. قلت نعم عندي محاضرة هناك وطالع لها إن شاء الله. قال إذن أقابلك هناك، سأذهب إلى المحاضرة وأحضرها لأجل أن أتكلم معك. قلت طيب، وأذهب وألقي المحاضرة. خرجت من باب المحراب بعدما انتهيت من المحاضرة والرجل يلحقني ويطلع لي من الباب الخلفي ويأتي إلي وهو حافي القدمين. أول ما سلم علي عرفته وقلت أنت اللي اتصلت؟ قال نعم نعم أريدك شيء أمر مهم. قلت أكيد في أمر جلل صائر يستحق أن يشغلني هذا الإشغال. وقفت معه جانبا. قال يا شيخ كيف حالك؟ قلت الحمد لله. عساك بخير؟ عطني اللي بعدها، أنت أشغلتني. كيف خا وأنت بخير؟ الحمد لله أنا بخير وكلنا طيبين الحمد لله، تفضل. قال يا شيخ أنت ما شاء الله داعية وأنت معروف عند الناس وأنت طيب، إيش بعد هالكلام هالمقدمة؟ أنا منشغل بالي وأنت تدرس في الجامعة وأنت ما شاء الله عليك وأنت وأنت وأنت. أنا أقول في نفسي طيب اللي بعده، أقول في نفسي، لكن تأدبت معه وأبدأ أقول جزاك الله خير بارك الله فيك الله يديم علينا ستره. قال يا شيخ أخوي مع سادس ابتدائي ونبحث له عن وظيفة، نبغاك تدبر له وظيفة. قلت والله يا أخي، طبعا أنا أعمل بهالقاعدة، قلت يعني هذا الأمر اللي أنت اتصلت لأجله؟ قال إيه والله أمر مهم. طبعا أنا ينبغي أن أفكر بمستوى أهمية الأمر عنده لا بمستوى أهمية عندي، وهذا أمر مهم. لما يتيلك ولدك اللي في الروضة فرحان ويقول لك يا بابا نجحت، لا تقول إيه شاطر شاطر روح، أهم شيء أخوك اللي في الجامعة واللي في الثانوي، لا، فكر بعقلي هو لا بعقلك أنت، هو يرى أنه نجح وهو في الروضة أو في الحضانة. فقلت له والله يا أخي إنك غالي على قلبي، وأن مشكلة أخيك هذه كمشكلة أخي بل كمشكلتي أنا، والله أني أتمنى أني أخدمه. قال لي طيب يا شيخ دبره. قلت أنا أدري أنك تتألم كلما مررت به في البيت وهو جالس ما عنده الشغل. قال والله كأنك تشوفني. قلت أدري أنك أنه ينحرج مسكين كلما جاءك وقال لك سلفني 100 ريال أو 50 ريال. قال والله أنك كأنك ترانا. قلت أدري أن أمك كل يوم في البيت تقول لك دبر أخاك، ابحث لأخيك عن وظيفة، أنت ما صلحت أمور أخيك. قال والله كأنك معنا في البيت. قلت أنا أشعر بمعاناتك، أنا معك أن مشكلة الآن أنك تبحث عن وظيفة. قال جزاك الله خير. قلت لكني ما أقدر والله أدبرك، والله العظيم إن ودي، وأنا صادق ودي يا أخي أنفع، لكن والله ما أستطيع أني أدبرك. قال طيب شوف يا شيخ هذا رقم تليفوننا، أنت ابحث عن وظيفة وإذا تيسر وظيفة اتصل بي. قلت لا، ويريد الآن يضع خيط على الأقل، ثم يبدأ يتصل بي كل يوم ويعلق نفسه ويقول لأخي ولأمه ترى الشيخ أخذ الرقم وتحروه، اتصل اليوم لا بيتصل بكرة، اتصل بعده ما اتصل، الله يهديه ليش أخذ الرقم. قلت لا لا، خل الرقم عندك وأنت ابحثنا عن وظيفة، وهذا رقمي إذا وجدت له وظيفة واحتاج إلى أن نتصل على المسؤول نتوسط له ما عندي مانع، لكن لا طيب خذ الرقم مش يضرك. قلت لا لا لا اسمح لي، الرقم خله عندك، أنت رقمي عندك اتصل بي إذا لقيت له وظيفة. قال طيب يا شيخ يضرك الورقة هذه؟ قلت لا اسمح لي الله يحفظك ما أقبلها. تدري ايش قال لي؟ قام ينظر إلي شوي ثم قال جزاك الله خير يا شيخ محمد، والله العظيم مرة جانا في افتتاح في العمل فلان وذكر واحد من كبار المسؤولين وكلمت عن موضوع أخي وأعطيته الرقم، لكن الله لا يوفقه إلى الآن من سنة ما اتصلوا علي ولا وجدوا له وظيفة. ومرة يا شيخ اللي وفلان وذكر واحد ضابط كبير أيضا يا شيخ كلمت عن موضوع أخي وقال خلاص عط رقمه للسواق وأخذ الرقم، والآن 3 شهور الله لا يجزاك خير ما اتصلوا علي. قلت في نفسي إيه لو أني أخذت الرقم أنا بعد صرت المثال رقم 3 ولا لا؟ كان يروح يكلم زيد وعبيد بعدين يقول والعريفي أخذ الرقم الله لا يجزاك خير. بعد ألا فكني من المشاكل من البداية، أنا ما أقدر أدبر لك وأنت معك سادس ابتدائي أدبر لك وظيفة يا أخي، ودي أنك تتوظف لو مكاني لكن ما أستطيع يا أخي أدبر لك وظيفة، أنا أتألم كما تتألم، لكن اعتذر من البداية خير من أن تعتذر في النهاية، أحسن ما تبدأ حتى وأن طالع برا البيت لما تقول لك أمك يا ولدي خذ بالله هذه الأغراض خلصها من السوق، وبعدين مر أختك سارة وجبها من بيت خالتها، وبعدين شوف أختك عايشة بعد عند عمانك جبها على طريق، وتعطيك 20 شغلة. لا تقول إن شاء الله إن شاء الله وتذهب ثم تخلص شغلتين وتأتي وتبدأ تقول لك أمك طيب ليش ما قلت لي إنك ما تقدر وأخلي فلانة تدبر نفسها. لماذا تفتح على نفسك أبوابا للوم وأنت قادر على سدها منذ البداية؟ تعلموا هذه القاعدة يا إخواني وأخواتي، الاعتذار في البداية إيش خير من الاعتذار في النهاية. أن تعتذر في البداية وجهك قوي واثق من نفسك ولا يلحقك إهانة، لكن إذا بدأت تعتذر في النهاية تجد أنك تتصبب عرق ها ومحرج. الذي يجعل الناس لا يعتذرون في البداية أن بعضهم ليس عنده جرأة مع الآخرين. كن جريئا من البداية، قل صحيح أخي هو المسؤول عن إدارة المرور، صحيح أخي هو المسؤول عن إدارة الجوازات، صحيح أخي هو عميد هذه الكلية، لكن يا أخي أخي لا يستطيع أن يسجل أخاك وأخوك نسبته كذا وكذا، لكن أنا ما أقدر والله يا أخي ما والله العظيم أني ودي. لكن أهم شيء إذا أردت أن تعتذر اعتذر بأسلوب اللبق، اعتذر بأسلوب لبق، يعني أثني عليه وبين له أنك تشعر بمعاناته وتشعر بحاجة فعلا وكذا، لكنك لا تستطيع أن تخدمه فيها. القاعدة 14، العبادة الخفية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، قال ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، قال ثم ينادى في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. أنت في تعبدك مع ربك عز وجل قد تصل إلى مرحلة من الحب إلى درجة أن الله تعالى ينادي باسمك في السماء، وينادي جبريل ويذكر اسمك أنت، اسمك أنت يذكره في السماء، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يحبك أهل السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض. وبالعكس، أن يبلغ عبد من الشر والسوء أن يبغضه الله تعالى فينادي جبريل ليبغضه جبريل وليبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. إذا كونت علاقة عالية مع رب العالمين، علاقة محبة وأنس ورضا، وقدمت ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، وما يريده الله على ما تريده نفسك، وتركت شهواتك لأجل الله تعالى وحده لا شريك له، ما هي النتيجة؟ أحبك الله ووضع الله لك القبول في الأرض. يقول بعض الشراح للحديث: حتى إن الله تعالى يجعل قبوله في الماء، فيشرب الناس الماء ويشربون قبوله معه. إذا أحبك الله تعالى، من منا يا إخواني عنده قدرة أن يدع شهوات لوجه الله تعالى؟ يجلس أمام التلفاز مثلا ثم عرضت له صورة امرأة على أي حال كانت، ثم غيرت عن هذه الصورة وأنت تشتهي النظر، لكنك غيرت ورفعت بصرك إلى السماء وقلت: اللهم إنك تعلم أن عيني تشتهي هذا النظر، وأن نفسي ترغب في هذا النظر، وأني أستطيع أني أنظر الآن، لكن لأجلك أنت وحدك، بس لأجلك أنت وحدك صرفت بصري، لا خوف من رقيب ولا خوف من أحد، لأجلك أنت يا ربي بس، لأني أحبك قدمت ما تحب على ما أحب أنا. ألا تلاحظ أن هذه تقربك إلى رب العالمين أكثر؟ مرة من مرات في السيارة وجاء سماع محرم من عزف أو نحوه في الراديو، ورفعت بصرك وقلت: اللهم إني أتركه لأجلك وحدك لا شريك لك. مال محرم تركته وقلت: اللهم لأني أحبك، بس لأني أحبك، لا أود يا رب إنك تغضب، أتركه يا رب لأجلك أنت وحدك لا شريك لك. يوسف عليه السلام لما تعرضت له المرأة وتهيأت وقالت: هيت لك هيت لك، ونظر فإذا هو في غرفة مغلقة هو وإياها، وامرأة حسناء، وفراش وثير، وهو غريب في البلد، وعبد مملوك عندها، وشاب أعزب، وهي التي تطلبه ليس هو الذي يطلبها، وزوجها ضعيف الغيرة أو عديمها، وقد اجتمعت أمام كل المرغبات وهي تقول له: هيت لك، يعني تهيأت لك، ومع ذلك يصرخ: معاذ الله معاذ الله، ويبدأ يركض إلى الباب وهي تتعلق بثيابه من وراء، حتى مزقت قميصه من دبر من خلف، تشققت ثيابه من كثر ما تتعلق فيها، وهو يحاول يهرب وتتعلق بالثياب، والثوب يتمزق من وراء، ما يهمه الثوب، أهم شيء ينجو، حتى نجا. يقول ابن الجوزي وقد ذكر قصة يوسف، قال: هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. متى تظهر العبودية والحب لله فعلا؟ لما تتجاذب عندك شهوتان ومرادان، مراد لنفسك ومراد لربك، مراد نفسك أن تنام عن الصلاة، ومراد ربك أنك تقفز وتقوم تصلي، مراد نفسك أنك تنظر لها المرأة، ومراد ربك أنك تصرف بصرك، مراد نفسك أن تلبسي ذلك النوع من العباءة اللي فيها نوع تبرج، ومراد ربك أن تتركيها لقوله: ولا يبدين زينتهن. ها، من تقدم ومن تقدمين؟ هل تقدم مراد نفسك أم تقدم مراد ربك؟ هذا بحسب الحب. إن كانك تحب ربك أكثر قدمت مراده، وإن كانك تحب نفسك أكثر قدمت مراد نفسك. لذلك إذا أحبك الله وضع الله تعالى لك القبول في الأرض، فأحبك الناس في مجالسهم، ورغبوا في مجالستك وفرحوا بأنسك وربما نفعوك بأموالهم وعلاقاتهم وجاههم، لكن سبحان الله مهما تلطفت مع الناس، والله مهما طبقت القواعد وطبقت غيرها من اسلوب جميل وابتسامة وابدأ بالثناء على الشخص وكون رصيدا عاطفيا كن لماحا، والله لو تطبقها بيديك ورجليك ليل ونهار، ما دام أن الله تعالى لم يضع لك قبولا تجد أن الناس يشمئزون من النظر إليك وأنت تمارس ربما أعلى المستويات فيما يتعلق بفن التعامل مع الناس. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا الله تعالى ما أعانك ولا قبلك فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ضع عندك قاعدة، العبادة الخفية، قم الليل إلا قليلا، الصيام، اكثار من الاستغفار، الصدقة، الاكثار من الذكر دائما، اذكر الله ذكرا كثيرا، كن أنت ذاكرا لله تعالى ذكرا كثيرا، الحفاظ على صلاة الوتر ولو ركعة واحدة فقط بعد العشاء وإن زدت فهو أفضل، نصح الناس، توجيههم، أمر بمعروف نهي عن منكر، تألم لآلام المسلمين. إذا كان عندك مثل هذه العبادات الخفية بينك وبين الله تعالى أبشر، فإذا أحبك أهل السماء فلا عليك بما فاتك من الدنيا. القاعدة الخامسة عشرة، الدعاء. الدعاء لا أعني أيها الإخوة والأخوات الدعاء فقط أن تدعو الله تعالى أن يجعل لك قبولا في الأرض، لا، فهذا أمر مقرر، وهو أن تدعو الله تعالى أن يرزقك قبولا في الأرض ومحبة في السماء. قل اللهم ارزقني قبولا في الأرض ومحبة في السماء. لكن أيضا أن تدعو للناس وهم يسمعون، بمعنى سلمت على شخص معين قال لك يا مرحبا، قلت أهلا وسهلا، الله يحفظك، الله يوفقك، الله يحرسك، الله يجعلك مباركا. الناس عادة يحبون من يدعو لهم. أو سلم عليك هذا الشخص ومعه ولده فأقبلت إلى الولد وسلمت عليه، ما شاء الله كيف حالك يا بطل، قال لك والله الحمد لله أنا اسمه فلان، ما شاء الله، الله يحفظك ويقر بك عيني والديك ويجعلك مباركا وينبتك نباتا حسنا. تجد أن الأب يفرح بمثل ذلك. ألا تلاحظ أننا مثلا في أثناء المحاضرات أحيانا في آخر محاضرة إذا دعونا دعاء معينا استبشر الناس وفرحوا بعد بعض الكلمات. إذا ألقيت كلمة وخاطرة في المسجد ثم بعد ذلك دعوت بدعاء للناس فرحوا واستبشروا بهذا. الناس يستبشرون بمن يدعو لهم. من أحسن الأساليب للدخول إلى قلوب الناس أن تدعو لهم وهم يسمعون، لأجل أن تدخل إلى قلوب. صحيح أن الدعاء بظهر الغيب له فضيلة مستجاب، لكن يمكن أن تجمع بين الأمرين. لما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه ثم مضى إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يدخلوا في الإسلام، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، وسيد في قومه كان يطيعونه في كل صغير وكبير، كيف الآن يعصونه؟ قال يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، يا رسول الله ادعو الله على دوس. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء فقال الطفيل في نفسه هلكت دوس. يأتي الآن يدعو عليهم دعوة كدعوة نوح على قومه أو غيره من الأنبياء عليهم السلام، هلك الدوس. فإذا بالرحيم الشفيق عليه الصلاة والسلام يدعو قائلا اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ثم يخفض يديه ويقول يا طفيل امض إلى قومك فادعهم إلى الإسلام وارفق بهم، خلك رفيق. صحيح أن سيد، ولكن أنت تتعامل مع قلوب لا تتعامل مع أجساد، كن رفيقا وارفق بهم. فيمضي الطفيل فلا يمضي عليه وقت حتى أقبل قومه وهم على الإسلام. وأقبل إليه أبو هريرة يوما رضي الله عنه قال يا رسول الله، قال نعم، قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، وكانت على غير الإسلام. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فما كاد يصل أبو هريرة إلى منزله إلا وأمه تخرج إليه قد اغتسلت فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعلم دائما أن تدعو للناس، ادعو لنفسك أن يرزقك الله تعالى القبول في الأرض والمحبة في السماء، ادعو للناس في غيبتهم وادعو لهم أيضا وهم يسمعون ليشعروا فعلا أنك محب لهم. جرب مثل ذلك وسوف تجد إن شاء الله نتيجته. القاعدة 16 بذل النصيحة للآخرين. بذل النصيحة للآخرين أيها الإخوة والأخوات هو أمر رباني أمر الله تعالى به المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. وتغيير المنكر هو من النصيحة للآخرين. وفي حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله، ثم قال: وعلى النصح لكل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، إلى آخر الحديث في ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما بعث رسله لأجل أن ينصح الناس وأن يبين لهم طريق الحق وطريق الباطل، كما قال نوح لقومه: قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال هود لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وقال شعيب لقومه: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. فهؤلاء الرسل هم في الحقيقة إنما ينصحون الناس ويذكرونهم ويخرجونهم من الخطأ الذي هم فيه وينقذونهم منه إلى الصواب والخير. نحن مأمورون جميعا أن نبذل النصيحة للناس، ليست المشكلة في بذلنا للنصيحة، لكن المشكلة الأكبر هي كيف تقدم هذه النصيحة للآخرين. أنا يمكن أن أقدم إليك الماء فتشربه زلالا وأنت فرح مستبشر متلذذ به، وممكن أن أقدم لك الماء نفسه لكني أقدمه بشكل سيء، فربما إذا كنت عطشانا شديد العطش تبدأ تشربه وأنت تكره نفسك عليه، لكني إذا قدمته بتقديم حسن قبلته، كما قال: تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا بمدح وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فالنصيحة عموما هي من صفات المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون نصحة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، كما في الصحيحين. لا يخلو الإنسان عموما من خطأ عندما نتعامل معه، وكل بني آدم خطاء. ليس قولنا بذل النصيحة معناه أن تتبع أخطاء الناس كما سيأتي معنا في القاعدة التي تليها، لكن الذي يعنينا هنا هو أن تقدم هذه النصيحة بأسلوب مناسب يقبله الذي أمامك وتؤثر في هذه النصيحة عندما تبذلها له. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر بعينين إلى الناس ولا ننظر بعين واحدة، فلا تنظر فقط بعين سوداء، إنما انظر بالعينين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة. لماذا؟ قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لو واحد قال لك: يا أخي أنا زوجتي ما تعتني بجمالها ولا تتزين لي، قل له: صحيح، لكن زوجتك طباخة ماهرة وتكرم أضيافك، يقول لك: صحيح. أو لو قال لك: يا أخي زوجتي أنا لا تعتني بالبيت ولا بنظافته، فتقول: صحيح، لكن زوجتك تعتني بأمك اللي ساكنة معكم في البيت، تنظفها وتقوم على شؤونها. فلا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وينبغي على المنصوح أن يقبل النصيحة دائما، إذا نصحت اقبل النصيحة، كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع بعض أصحابه يأكلون طعاما، فأكل أحدهم بيده اليسرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فالرجل يعني تكبرا منه قال: لا أستطيع، ما أقدر، يعني يحتاج أن أغير جلستي وأبدأ أكل باليمين، اليسرى أقرب للطعام. قال: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، يعني جعلك ما تستطيع فعلا. قال الراوي: فوالله ما رفعها بعد إلى فيه، شلت يده اليمنى، قال: لا أستطيع فعلا، جعله الله تعالى لا يستطيع فعلا. فنحن مأمورون ببذل النصيحة، لكن ليست القضية كما ذكرت أن نتحمس لبذل النصيحة، القضية ما هو الأسلوب المناسب لهذه النصيحة لأجل أن تبذل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له أساليب رائعة في كيفية تقديم هذه النصيحة إلى الناس لأجل أن يقبل الناس مثل هذه النصيحة. ذكروا أن رجلا مرة من مرات خرج من بيته يريد المسجد لصلاة الظهر، فلما خرج رأى أحد الناس على رأس نخلة متعلقا بها يشتغل في التمر ويجنيه، فقال له هذا الرجل الذي ماشي إلى المسجد والإقامة قربت ما بقي عليها إلا يعني وقت يسير، قال يا أخي انزل، أنت ما سمعت المؤذن يؤذن للصلاة؟ قال طيب بنزل الآن، بس عندي شغل بس أنتهي منه. قال انزل بسرعة يلا تقام الصلاة، إيش التضيع هذا، إيش الإهمال للصلاة؟ قال يا أخي بنزل خلاص أشغلتنا. قال كلك انزل يا أحمر. يوم قال انزل يا أحمر ويلتقط ذاك الرجل عسيبا من النخلة ويخلعه معه وينزل بيجلد هذا اللي يقول له يا أحمر، لكن صاحبنا وضع طرف غترته على فمه وغطى به وجهه ومضى إلى المسجد. صاحب النخلة نزل وذهب إلى بيته وتوضأ وصلى في بيته وتغدى وارتاح قليلا، ثم خرج إلى نخلته. فخرج صاحبنا إلى صلاة العصر، فلما خرج فإذا الرجل في رأس النخلة، هو ما يدري هو نزل صلى الظهر ولا ما نزل، ما يدري، فرآه في رأس نخلته فغير أسلوبه، قال السلام عليكم. قال عليكم السلام، لا يزال الآن زعلان من الحركة للظهر ولا يدري من هذا اللي يكلمه، ما هو الرجل عينه على نخلته وثمره. قال سلام عليكم. قال عليكم السلام. قال بشر كيف التمر هالسنة إن شاء الله أنه طيب. قال والله بشرك الحمد لله. قال الله يوفقك ويرزقك ويجزاك خير على تعبك لأجل أولادك ووقوفك في رأس النخلة، وعسى الله أن يبارك لك ويوسع عليك في مالك ويطرح لك البركة في تجارتك. ذاك الرجل انبسط وجعل يقول آمين، جزاك الله خير، آمين آمين، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظك. فقال له صاحبنا ترى أذن لصلاة العصر، يمكن مع انشغالك وكذا ما انتبهت، ولا أنت رجل طيب ومؤمن وحريص على الصلاة، لكن يمكن مع كثرة الشغل وفعلا المؤذن أيضا صوته منخفض لعلك ما سمعت الأذان. قال والله أنك صادق فعلا، عسى الله يعيننا بس ويهدينا. فقال طيب لعلك تنزل، ما بقى على إقامة إلا دقيقتين، الحق الصلاة جزاك الله خير. فنزل ذاك الرجل بكل هدوء، ثم أقبل إلى صاحبنا شاكرا، سلم عليه وقال جزاك الله خير أنك نبهتني للصلاة، والله يا أخي سويت فيني خير. الواحد أحيانا وهو في شغله يضيع الصلاة، جزاك الله خير يا أخي، أنت أسلوبك أحسن من أسلوب واحد جاني الظهر يقول لي انزل يا حمار، والله لو أشوفه لأجلده جلد. وما يدري إن صاحبه الظهر هو صاحبه العصر. ما الذي جعل هذا الرجل يتبع النصيحة؟ تغيير الأسلوب، صح؟ لما غير الأسلوب استطاع أن يصل إلى النصيحة. يحدثني أحد المضيفين في إحدى الطائرات، يقول مرة من مرات الطائرة ذهب إلى أبها، يقول دخل واحد من الشيبان راكب الطيارة وعلى طول أول كرسي في الدرجة الأولى جلس، يقول ركبوا الناس وامتلأت الطيارة وجاء صاحب الكرسي، قال يا جماعة هذا الكرسي تبعي أنا وبطاقة صعود الطائرة التي في يده تدل على هذا الكرسي له. يقول جئنا عند الشايب، سلام عليكم يا خال. قال عليكم السلام. قلنا جزاك الله خير، ممكن الورقة اللي معك؟ قال أي ورقة يا ولدي، هذه. قلنا أي هذه؟ فنظرت فإذا رقمه 36,000، يعني وراء آخر الطيارة سياحي. قلت يا خال أنت مكانك ترى ما هو بهذا، مكانك في الخلف. قال ما تستحي على وجهك، شايب مثري كبر جدك تقول له ارجع وراء؟ قال يا خال ما هي في القضية ارجع وراء ولا تقدم قدام، هذه أرقام ونظام. وأنا قال والله ما أقوم من مكاني، أنت ما أنت برجال تقوم رجال. قال يا خال ما يصلح هذا المكان حق الراكب. يا أخي ممكن تروح مكان الشايب؟ قال لا يمكن، ما أبغى أقعد إلا مكاني. يا خال أرجع ما يصلح النظام. يقول والله الرجال هيا. ويتصل أحد المضيفين على الأمن اللي في المطار، يعني بغى يقلب القضية جد. يقول جيت وهدأته، قلت يا أخي لحظة أنت فاهم مع الشايب أمن وعسكر وما يليق يعني لأجل راكب بس أطلع قدام ولا أرجع وراء. يقول فأقبل أحد المضيفين ذكي سمع القضية وجاء عند الشايب، قل للشايب واصله معه زعلان، إيش قوموني من مكاني؟ يقول فجاء عنده وقال السلام عليكم يا خال. قال عليكم السلام. قال يا خال أنت وينك رايح؟ قال أنا رايح لأبها. قال لا ترى الكراسي هذه بيروحون لجدة، أبها وراء. قال بالله؟ قال إيه ترى هذول جدة ذولا اللي أبها وراء. قال جزاك الله خير أنك علمتني يا ولدي، كان أصل أب جدة ثم ودوني لأبها. قال لا ريح نفسك من الحين، أرجع عشان تصل أبها. والله ويرجع وراء ويترك هذا المكان لأصحابه. طبعا صحيح أن هذا احتال عليه وربما كذب بعد، إذا ما كان نوى تورية يعني أن الطيارة بعد ما تخلص من أبها ذاهبة إلى جدة، يمكن يعني يمكن نوى تورية سأل الله خير، لكن المقصود انظر إلى الأسلوب الذكي كيف استطاع، يعني إن شاء الله من باب الإصلاح بين الناس. سأل الله خير الشيخ اللي قال لنا مخرج كذب ربما كذب صغير من باب الإصلاح بين الناس. خليك جنبي تفزع معي، ترى فيه طيحات واجهة، فهو لعل من باب الإصلاح بيننا زي ما تفضل الشيخ، وأنها يكون من باب الكذب الذي فيه مصلحة. فأنا أعني بهذا أنك إذا استطعت أن تقدم هذه النصيحة بالأسلوب المناسب قبلها الناس منك. لكن المشكلة أننا أحيانا نقدم النصيحة يعني كما قال والحق قد يعتريه سوء تعبيري، أحيانا آتي إلى الشخص وأقول له يا فلان صل في المسجد بأسلوب غير مناسب، فربما ترك الصلاة كلها. إذن كيف نستطيع أن نقدم هذه النصيحة بالأسلوب الذي يقبله الناس؟ قدمها إلى جاري، قدمها إلى زوجتي، إلى أبنائي، إلى أمي، إلى أبي، إلى أصحابي، كيف أستطيع أن أقدمها بالأسلوب المناسب؟ ما يأتي من قواعد الآن هي تتكلم عن هذا الفن، أعني الكلام عن فن تقديم النصيحة بالأسلوب المناسب. القاعدة 17 لا تتكبر عن قبول الحق. إذا رآك الناس متكبرا عن قبول الحق لم يقبلوا منك النصيحة. أحيانا عدم قبول النصح من بعض الناس وعدم الرضا بمعالجة الأخطاء يكون ليس لأنهم غير مقتنعين بالكلام الذي تقوله أنت، إنما لأجل أنهم متكبرون عن قبول الحق فلا يقبلون النصيحة لأجل ذلك، أو أحيانا حرص على دنيا أو مال، وقد يجر المرأة إلى المهالك حرصه على دنياه وماله وتقديمهما على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عند البخاري أنه لما تمكن الإسلام في المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالكتب إلى من حوله يدعوه من الإسلام، بعث إلى كسرى، إلى قيصر، إلى نجد، إلى اليمن، إلى نجران، جعل يبعث الكتب إلى هذه الأمصار. كان أهل نجران نصارى، وكان الأسقف عندهم له تمكن وظهور ويعظمونه ويحبونه، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، كتب فيه باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران، فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام. فلما وصل الكتاب إلى الأسقف قرأه وفزع وقال يمكن هذا النبي الذي أخبر موسى وعيسى عليهما السلام أنه ظاهر من العرب وأنه سيكون له شأن وقد يحاربنا، فزع. ثم أرسل إلى رجل من أهل نجران اسمه شرحبيل ابن وداعة الهمدان، ولم يكن يدعون أحدا إذا نزلت بهم معضلة قبل أن يدعو شرحبيل، هذا كان له شأن وعقل وظهور. فجاء شرحبيل وجلس عند الأسقف، فدفع إليه الأسقف الكتاب، قال تفضل يا شرحبيل اقرأ الكتاب، فقرأه. فقال الأسقف يا شرحبيل يا أبا مريم ها ما رأيك؟ قال شرحبيل يا أيها الأسقف والله لو نزل بي أمر كهذا لسألتك، يعني هذا أمر ديني ليس أمرا دنيويا تسألني عنه، هذا أمر ديني وأنت المفتي، أنت الشيخ عندنا تسألني. قال لو كان نزل بي أمر كهذا لسألتك، لكن قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، نحن نعلم كلنا أن في نبي بيطلع من ذرية إسماعيل من العرب، فما تؤمن أن يكون هذا هو الرجل الذي سيخرج؟ وأنا ليس لي في النبوة رأي، ولو كان أمرا من أمور الدنيا أشرت عليك، لكن انظر رأيك، أنا أعطيتك اللي عندي، أنا أقول ممكن يكون هذا هو النبي، لكن ما دام هي قضية شرعية فأنت صاحب الشريعة ليس أنا. قال طيب اجلس. فأرسل إلى عبد الله بن شرحبيل رجل آخر، فجاء إليه الحميري، جاء إليه فدفع إليه الكتاب، قال تفضل اقرأ. قرأ الكتاب باسم إله إبراهيم وإسحاق وموسى إلى آخره. قال ما تريد يا أسقف؟ قال إيش رأيك؟ قال لو كان أمر من أمور الدنيا أشرت عليك، هم كلهم مستغربين كيف تسألنا في أمر ديني، نحن من أصحاب الدنيا، أنت العالم المفروض أن تفتي أنت لا نفتي نحن، فقال له مثل الكلام الذي قال له شرحبيل، قال له اجلس، فجلس. فأرسل إلى جبار بن فيض، رجل أيضا من كبارهم، فجاء إليه فأعطاه الأسقف الكتاب، قال تفضل، فقرأه ثم قال الكلام نفسه، قال يا أيها الأسقف، أنت الشيخ وأنت العالم، ولو نزل بنا أمر كهذا لاستشرناك دون الناس، لكن ما ندري عنه ماذا نفعل. فقال الأسقف إذن سأستشير عامة الناس، فاصرخ بهم يا فلان. فصرخوا بالوادي كله، وادي نجران، وادي نجران طوله مسيرة يوم وليلة للراكب، فيه 120,000 رجل كلهم مستعدين للقتال، يعني كلهم لو يقول الأسقف احملوا سلاحكم قاتل. وفيه أكثر من 70 قرية متفرقة ما بين رجال ونساء وأطفال ودواب. فلما اجتمع إليه خلق عظيم منهم، قام الأسقف وقرأ عليهم الكتاب وقال يا ناس ما رأيكم؟ أنا استشرت شرحبيل وعبد الله وجبار، لكن ردوا الأمر إلي، ما رأيكم؟ جعلوا يتناقشون، ثم وصل بهم الرأي إلى أن يبعثوا من عندهم رجالا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون ما عنده. عقل، فبعثوا شرحبيل وبعثوا الأسقف، وذهب معه أخوه بشر، وذهب عبد الله بشرحبيل، يعني ذهب مجموعة من عقلائهم وحكمائهم لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا إلى المدينة وهم نصارى، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، سألهم وسألوه عدة أسئلة، من ضمنها أنهم قالوا ما تقول في عيسى؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، فيسألوننا ماذا ما معتقده في عيسى، أخبرنا أنت ما هي عقيدتك في عيسى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي فيه شيء يومي هذا، فإيتوني في الغد، ممكن يكون عندي إن شاء الله خبر. فلما أصبح أنزل الله تعالى عليه قوله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني آية الملاعنة بينه عليه الصلاة والسلام وبين أولئك القوم، آية المباهلة، يعني يباهلهم عليه الصلاة والسلام أن يكون ملعونا الكاذب أو المخطئ منه. نزلت الآيات فجاءوا من غد فقالوا ها ما تقول في عيسى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في هذه الآيات، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، عبد مرسل من عند ربنا جل وعلا لكنه ليس ابن الله تعالى. فقالوا لا لا لا لا، عيسى إله. قال لا، عيسى ليس إله. قالوا بل عيسى إله. فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آخر الآية فمن حاجك فيه، اللي ما يقتنع أنه نبي وعبد لله تعالى ويقول لك بل هو إله، عندنا حل. ما هو الحل؟ آية المباهلة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونرفع أيدينا جميعا ندعو، فندعو الله أن ينزل لعنته على الكاذبين. تعالوا تتحدون، نتحدى، نحن أصحاب الحق. فقالوا طيب دعنا نفكر. فمضوا يفكرون. شرحبيل عاقل، لذلك دعاه الأسقف أول واحد، قال يا قوم، قالوا نعم، قال قد علمتم أن الوادي في نجران أعلاه وأسفله، إذا اختلفوا في شيء وتكلمت أنا بشيء اتبعوا كلامي وتركوا رأيهم، صح ولا لا؟ قالوا صحيح. قال فأنا الرأس أصلا في الوادي كله. قالوا صحيح، صحيح الأسقف شيخنا وعالمنا ورجل دين، لكن بصراحة أنت الرئيس. قال طيب اسمعوا مني. قالوا ما عندك؟ قال إني أرى أنه قد نزل بنا أمر ثقيل. وترقبوا الجزء الثالث